بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتاب اللباس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة، كتاب اللباس، يتعرض لموضوعات تتعلق بأعمال بني آدم، بأعمال المكلفين. وقد مرت معنا الأطعمة والأشربة، والمقصود منها ما يحل وما يحرم. وكذلك هذا الكتاب الذي معنا، كتاب اللباس، المقصود به بيان ما يحل وما يحرم من الألبسة. وهذا فيه تفصيل سيأتي معنا ذكره إن شاء الله، لأن المقصود هنا هم المؤمنون، المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين جاءت لهم هذه الأحكام. وأما الكفار وأما المشركون فإنهم قد فرطوا فيما هو أعظم من هذا، فليس بعد الكفر ذنب. والمؤمنون في قضية اللباس صنفان: ذكور وإناث. وهناك أنواع من الألبسة مباحة في حق الجميع، وهناك أنواع منها محرمة على الرجال ومباحة للنساء، وهناك كيفيات في الألبسة أيضا تحرم على الرجال وهي حلال بالنسبة للنساء، حتى وإن كانت مادة هذا اللباس مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فاللباس قد تعرض له الحرمة من حيث مادته، وقد تعرض له الحرمة من حيث هيئته. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يتعلق بحكم يخص الرجال، يخصهم من حيث هيئة اللباس. فإن لباس الرجال لا يجوز أن يجاوز الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند ملتقى الساق مع القدم، هذا هو الكعب. فلا يجوز أن يتجاوز لباس الرجال هذا المقدار إلى أسفل، وإن كان المسنون والموافق لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يرفع الإنسان فوق الكعبين، أن يرفع الرجل فوق الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا الحكم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قصده بذلك التنفير من هذه الهيئة التي يفرط فيها كثير من الناس، فيسحبون أرديتهم ويسحبون ثيابهم، وترى ثوب الواحد منهم لا يقتصر على الكعبين بل يجاوز هذا حتى يستر القدمين وربما أرخاه قليلا حتى عن القدمين. ومن عجيب المفارقات أن يكون ما شرع في حق النساء مرغوبا ومطلوبا الآن من بعض الرجال والعكس، العكس حيث إن بعض النساء أو كثيرا من النساء الآن يرفعن ثيابهن ليس إلى الكعبين فقط بل إلى نصف الساق وربما في بعض الأحوال المنكرة إلى ما فوق الركبة، وهذا عكس لهدي الشرع. والنساء المسلمات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن أحرص على ستر أجسادهن، وقد جئنه يستأذنه في إرخاء اللباس في أن ترخي المرأة ثوبها، فسألنه هل ترخي المرأة ذراعا، فنهاهن لأن في هذا زيادة على المطلوب وفيه إتلاف للمال، فأذن لهن أن يرخين شبرا، أن ترخي المرأة ذيلها شبرا عن قدميها كما يصنع بعض الرجال الآن. وانعكس الحال فأصبح النساء الآن يرفعن ثيابهن كما كان الرجال الأبرار الأطهار يرفعون ثيابهن، وهذا أقل ما فيه أنه تشبه من الرجال بالنساء وتشبه من النساء بالرجال. وقد علمتم حكم المتشبه من إحدى الطائفتين بالطائفة الأخرى وما ورد فيه من اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك وأكبر مخالفة أمر الشرع والوقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وله سيئات أخرى أيضا، أنه يتلف الثياب لأن هذه الثياب إذا تجرجرت على الأرض أدى ذلك إلى تلفها، وقد يكون أعلى الثوب جيدا ولكن أسفله ممزق لكثرة مماسته للأرض وللأشياء الصلبة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا الثوب الذي يسترخي حتى يصل إلى هذا المقدار يمس كل شيء على ظاهر الأرض، وكثيرا ما يمس النجاسات، فلا يكون الثوب بذلك نقيا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بماذا؟ بطهارة الثياب، قال وثيابك تطهر. هذا مجافاة لهدي الشرع، فإن الذي يرخي ثيابه لا يبعد في كثير من الأحيان أن تتلوث هذه الثياب بالأقذار وبالنجاسات. كل هذا إنما أوقع فيه التقليد، وإنما أوقع فيه التفريط في التزام أحكام الشرع، وإنما أوقع فيه أيضا التزام الأعراف والعادات السقيمة. الشريعة ما جاءت لتجتث كل الأعراف ولا لتبطل كل العادات، ولكنها أبطلت ما يخالف الشرع وما يصادم الشرع، والناس يقرون على عوائدهم، لكن ما خالف منها الشرع فلا ولا كرامة، المعتبر شرع الله سبحانه وتعالى. وقد تجد عند بعض هؤلاء من التعليلات الفاسدة والتمحلات الباطلة ما يضحك له أولو الألباب يقول الواحد منهم انه يرخي ثيابه هذه الى هذا المقدار حتى لا يوصف بالبخل، لو رفع ثوبه فوق الكعبين ربما ظن الناس انه بخيل وليظن. وماذا في هذا لو ظن الناس ان الذي رفع ثوبه فوق الكعب انه بخيل؟ ماذا سيترتب على هذا؟ هل البخل في اتلاف، هل الكرم والشيمة في ارخاء الثياب واتلافها وقذارتها، والبخل في رفعها عن الاقدار؟ اذا كان الناس يفكرون بهذا المستوى وعلى هذا النحو فهم بحاجة الى ان يراجعوا انفسهم. جاء شاب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان طعن، بعد ان طعنه ابو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، طعنه تشفيا من المسلمين ومات عمر شهيدا بتلك الطعنة رضي الله عنه. جاءه شاب من شباب المسلمين فدعا له لأمير المؤمنين أن يبقيه الله للإسلام والمسلمين، ثم انصرف. وعمر في تلك الحال في فراش الموت، فرأى أن إدار هذا الشاب مسترخي يسحب على الأرض، فناداه وقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، أطهر لثوبك وأتقى لربك، أتقى لربك أن ترفع ثوبك استجابة لأمر الله، وهو أيضا أنقى وأطهر لثوبك حتى لا تصيبه الأقدار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الأمر، لأن أمير المؤمنين ما ترك التذكير به حتى في هذه الحال. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب على كل إنسان مسلم على قدر استطاعته. هذا في حق الرجال لا يجوز لهم إرخاء الثياب إلى هذا المقدار. لكن هناك أمر لا بد أن ننبه عليه، هو أن بعض الناس بسبب أو لآخر قد تسترخي أرديتهم أو ملابسهم، يعني في وقت من الأوقات مثلا يكون الإنسان بدينا ربما، ثم في بعض الأوقات ربما يضمر جسمه قليلا فيسترخي رداؤه، أو أن تكون هناك بعض أنواع من الأقمشة قد تتأثر بالأحوال الجوية بالرطوبة مثلا فتتمدد، إلى غير ما هنالك. من غير أن يقصد هذا ومن أن تكون ثيابهم في الأصل مرتفعة، لكن إذا عرض حال من هذه الأحوال ولم يكن هو الأصل عند الإنسان فإن على الإنسان أن يتنبه لنفسه، وهذا قد تنجيه نيته وعمله الصالح عند الله سبحانه وتعالى. وأبو بكر رضي الله عنه كان كثيرا ما يسترخي إزاره لضعف جسمه، ينحل إزاره ويسترخي. فالنبي عليه السلام بين أن أبا بكر ليس هو من هؤلاء، ليس من هؤلاء، لأن أبا بكر إنما كان يسترخي إزاره لضعف جسمه، كلما ربط الإزار استرخى، ينحل قليلا قليلا فيسترخي. إنما الشيء الذي يجب أن يعمل له كل مسلم هو موافقة الشرع ورفع الثياب، رفع الثياب حتى لا يكون الإنسان واقعا فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولعل هناك حكمة من منع الرجال من إطالة الثياب بهذه الصورة والسماح للنساء، المرأة حتى تستر نفسها وتستر كل شيء يتصل بها، لأن المرأة زينة، لباسها زينة، جسدها مدعاة للفتنة، الحلي التي تلبسها زينة، بل قد يكون ثوبها الذي تلبسه، فلا يستر ذلك إلا الجلباب، الجلباب. ومن حكمة الله البالغة أنه أوجد في الرجال الميل للنساء، وأوجد في النساء الميل للرجال، حتى يبقى النوع الإنساني، فيسعى الرجل لنكاح المرأة وتستمر الحياة. ولكن ربما ثارت شهوة الرجل، وربما أزه الشيطان بسبب رؤيته لبعض جسد المرأة، أو لرؤيته لشيء من حلية، وهذا ليس بغريب، هذا مفطور، الناس مفطورون على هذا، الرجال، وهذا في حد ذاته ليس عيبا، لكن العيب أن يقود الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. والرجل الذي آل من زوجته أو ظاهر منها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم وقع على زوجته، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، رأيت خلخالها في ضوء القمر. رأى الخلخال، الحلية التي توضع في الرجل، يقول رآها في ضوء القمر، ليس في الإضاءة هذه الآن الكاشفة الآن، ولكن يعني رأى لمعان هذه الحلية، فتحركت شهوته فلم يستطع أن يتمالك نفسه. فما بالك إذا انكشفت المرأة، انكشف جسدها ورأى الرجل منها ما يعجبه، أو انكشفت حليتها، أو انكشفت ثيابها، فلذلك أمرت المرأة بالتستر. وعندما يسير الإنسان وفق هدي الشرع فإنه يرضي بذلك ربه، ولا عليه من الناس، لا عليه من الناس، كما جاء في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يطيل ثوبه حتى لا يقول الناس عنه إنه بخيل، قال: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. هذا بيان لأنواع الثياب التي تجوز للمباح من الثياب، القطن والكتان، ما نهت هذه الشريعة عن شيء إلا وأوجدت له بدائل أخرى حلالة، وما أقفلت بابا إلا وفتحت أبوابا. فعندما نهي الرجال عن لبس الحرير أبيح لهم أشياء كثيرة، من الصوف، من القطن، من الكتان، أو من غير ذلك كما هو المشاهد الآن في هذه الملابس المصنوعة من اللدائن الصناعية أو غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه هذه الثياب الحبرة، هذه ثياب مصنوعة من القطن أو من الكتان فيها تخطيط، وكانت في الغالب تصنع في اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تعجبه هذه الثياب. وعندما توفي غطي جسده الشريف ببرد من هذه الثياب، من الحبرة، هذه الثياب القطن أو الكتان المخططة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث أيها الإخوة يذكر في مواطن أخرى لا علاقة لها بكتاب اللباس، لأن فيه بيان فضل لا إله إلا الله وبيان ما ينعم الله به سبحانه وتعالى على عباده المخلصين الذين ابتعدوا عن الشرك من العفو والمغفرة والصفح والتجاوز، ولكن ذكر هنا لمناسبة عارضة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثوب أبيض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه البياض من الثياب، هذا من حيث الألوان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه البياض من الثياب، والبياض هذا لا يزيد في قوة الثوب ولا يزيد في بقائه، ولكن الصفاء في هذا اللون ربما كان رمزا للطهارة وللنقاء وللبعد عن الأشياء الملوثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تعجبه هذه الأشياء الحسنة، كان يعجبه الفأل الحسن، كان يعجبه التيمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمن بالفأل الحسن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه هذا الثوب، هذا اللون الأبيض. فأبو ذر رضي الله عنه يقول بأنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض، هذا دليل على مشروعية هذا اللون من اللباس، وإن كان هذا لا يعني منع لبس الثياب الملونة فإن هذا لا حرج فيه، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثيابا بألوان أخرى، لبس ثيابا بألوان أخرى، حتى روى بعض الصحابة ولعله هند بن أبي هالة رضي الله عنه وهو ابن خديجة رضي الله عنها وأخو فاطمة من أمها، كان هند هذا وصافا يقول ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن ولا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الألوان الأخرى لا تمنع ما لم تكن من الألوان التي فيها تشبه بالنساء. وقد ورد في بعض الآثار أيضا النهي عن لبس المزعفر والمصفر، ربما لأن هذه فيها تشبه بثياب النساء، وأما ما عداها فهو على أصل الحل والإباحة إذا كان أصله من الطاهرات. ولكن الغالب من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب الثياب البيضاء. وهذا الحديث فيه معاني أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بشارة لأمته وبشارة لأهل التوحيد، لأن كلمة التوحيد هي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، بها يدخل الإنسان في الإسلام. لو أن كافرا قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه ينتقل بهذا من حال إلى حال، يعصم ماله ودمه ويكون له مال المسلمين وعليه ما عليهم، ولو مات ورثه أقاربه المسلمون ودفن في مقابر المسلمين بمجرد هذه الكلمة، لو مات عقبها. هذه كلمة عظيمة، ولكن يجب أن يأتي بها الإنسان على وجهها الصحيح، أن يقولها وأن يبتعد عما يناقضها وينافيها. إذا فعل الإنسان ذلك فإن الله سبحانه وتعالى تكفل له بالنجاة على ما كان عليه من العمل، حتى وإن قصر، حتى وإن فرط، حتى وإن وقع في بعض المعاصي، فإن هذه الكلمة إذا كانت خالصة تكون نجاة له عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، يعني مات على هذه الكلمة وعلى مقتضياتها لم ينقضها. أما أن يقولها بلسانه ثم ينقضها بفعله، يتجه لغير الله، يشرك مع الله غيره، لا، ما حقق لا إله إلا الله. لكن إذا حققها على وجهها الصحيح ومات على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه تكفل له بدخول الجنة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك استعظم أبو ذر رضي الله عنه أن يكون الإنسان ينجو عند الله سبحانه وتعالى بمجرد هذه الكلمة، مع أنه قد يكون من المفرطين، قد يكون من أصحاب المعاصي. استعظم هذا الأمر فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، معاصي كبائر من كبائر الإثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. ما اقتنع أبو ذر رضي الله عنه بهذه الكلمة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق. مرة ثانية قال: وإن زنى وإن سرق. فأعادها في الثالثة أبو ذر، قال: وإن زنى وإن سرق. كأنه لا يصدق ما يسمعه، كيف يكون الزنا وكيف يكون العصاة من أهل الجنة؟ مستعظما هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أفتعترض يا أبا ذر على حكم الله؟ أن تكرم وتفضل على من قال لا إله إلا الله ومات عليها أن يدخل الجنة؟ وهذا لا يعني أيها الإخوة التهوين من شأن العمل الصالح، ولا يعني التهوين من شأن المعاصي وبخاصة الكبائر، فإنها قد تورد صاحبها النار، وورود النار ليس بالأمر اليسير الهين، حتى وإن خرج الإنسان منها بعد ذلك، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وطعامهم وشرابهم، طعام الزنا وشرابهم، عذاب عظيم لهؤلاء أصحاب المعاصي. ولكن حتى وإن دخلوا النار يعذبون بقدر معاصيهم، ولا ندري ما هي المدة التي يمكثونها، لكنهم يعذبون ويدخلون النار. والنار أعاذنا الله وإياكم منها، نار الآخرة شيء لا يكاد يوصف، لا يستطيع الإنسان أن يتصور شدة هذا العذاب وهوله. نار الدنيا هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، تصوروا كل ما في الدنيا من النار جزء واحد من 70 جزءا من نار يوم القيامة. فإذا اجتمعت هذه 70 كلها في وقت واحد كيف يكون الحال؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فلذلك الإنسان يجب عليه أن ينأى بنفسه عن النار، لكن مع ذلك هؤلاء العصاة الذين يعذبون والذين يدخلون النار، إذا كانت لهم هذه الكلمة المخلصة، كلمة لا إله إلا الله، فإنها تكون لهم نجاة حتى ولو بعد حين، يخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد أن يعذبوا في النار أن يعذبوا فيها، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة برحمته. وهذا فرق عظيم بينهم وبين من يدخل الجنة ابتداء غير أن يمر بالنار ويلقى فيها البشر ويلقى فيها النعيم المقيم، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن أذهب عنه الحذر وأن أذهب عنه الخوف من النار. هذا كله نعمة من النعم، من أجل النعم التي يجب أن يحرص عليها الإنسان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يؤكد أن هذا الأمر من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن يؤكد عظم هذه الكلمة، كلمة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة ينبهنا إلى خطر عظيم يقع فيه كثير من الناس أهل الإخلاص وأهل التقى وأهل الورع، عندما يتقحمون في الحكم على الناس ويتجرؤون وكأنما هم رب العالمين الذي يدخل الجنة ويدخل النار. لا، هذا أمر لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من هذا الأمر. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل الذي قتل 99 نفسا إجرام ما بعده إجرام، هذه الأنفس أزهقها التي يقول الله سبحانه